هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام كروب. صلاح الشرنوبي، لعبة المصادفة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم. هكلمكم النهاردة في ذكرياتي عن لعبة المصادفة، وأشهر من لعبها أمامي في مسرح الحياة الموسيقار صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي أول مشاهدتي له جه فات عليا في مكتبي في منوعات البرنامج العام بالإذاعة المصرية، قدم لي نفسه، ما كنتش أعرفه، قال لي أنا فلان، ويسعدني ويشرفني إن أنا لو تسمح يعني إن أشتغل مع حضرتك، تديني نص أو اتنين أشتغلهم يعني. فقلت له طيب أنا بس لازم أسمع الأول شغلك شكله إيه، ما سمعتكش قبل كده صراحة. فاتفقنا على ميعاد، قعدنا وسمعت منه بعض ألحانه، عجبني، فديته كذا أغنية أو كذا نص غنائي، كان منهم بتونس بيك اللي بعد كده بقت من أشهر الأغاني المصرية. فابتدى جيل البيت ونقعد مع بعض وماسك العود، حتى جاب عود سابه عندي في البيت من كتر ما بيجيلي بقى ويقعد يشتغل عندي في أوضة مكتبي، ساب العود عندي. ففي مرة كان عندي وقاعد قاعدين بنتكلم، وإذا بالفنانة الكبيرة وردة بتطلبني على التليفون وهو عندي، وبتقول لي أخبار الشغل إيه يا عمر، كان مفروض في مشروع غنائي كده أنا وهي وعمار الشريعي يعني. فقلت لها بقول لك إيه، قالت لي أنا اللي بقول لك بقالي 5 سنين معاكوا دلوقتي، وعمار كل مرة يديني مواعيد وما يجيش ويتهرب، وإيه الحكاية؟ قلت لها طب أنا بقول لك بقى، أنا عندي هنا ملحن جديد اسمه صلاح الشرنوبي، وعاملين أغنية اسمعيها يمكن تعجبك ويمكن يعجبك الملحن ده. ورحت مسمعها أغنية بتونس بيك، اتجننت عليها، ورحت مدي التليفون لصلاح كلمها وخد منها العنوان، وقالت له عايزة شريط تسجل لي عليه الأغنية دي بتونس بيك دي، وتجيبه لي على البيت في الزمالك، كانت أيامها ساكنة في الزمالك. وحصل، وابتدى بقى مشوار أنجح يعني أغاني مع وردة وصلاح، سلسلة من الألبومات بتونس بيك وحرمت أحبك وجرب نار الغيرة ويا سيدي، كلها كانت أغاني ناجحة. وانطلق صلاح كالصاروخ، وقتها يعني أنا حذرته، قلت له خد بالك إن الصاروخ اللي أنت منطلق بيه ده طالع زي الشهاب، ممكن ينزل بنفس السرعة تاني. وياما شفت ملحنين كانوا نجوم ومشهورين وصورهم بتنزل صورة غلاف لأشهر المجلات الفنية المصرية، وبعد كده اتنسوا. فخد بالك هو كان في قمة النجاح والنشوة بالنجاح والثروة اللي هبطت عليه فجأة من كل الدول العربية، بقت بتتهافت على ألحانه ويكلفوه بمشروعات فنية وغنائية كبيرة جدا جدا جدا. وكان على طول كل يوم يتلاقيه يا إما في بيروت يا إما في تونس يا إما في دبي، وكان مثلا يبقى عندي وجاي قايم عشان ينزل، تروح وقع من جيبه حفن الدولارات مثلا 700-800 دولار كده، من كتر ما كان يعني في الفترة دي كان ناجح جدا وأعماله رائجة، و

ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.